نالت اللاعبة بلاين كانغ هيون جونغ 3 ميداليات ذهبية في بطولة الشباب والناشئين الآسيوية لرفع الأثقال عام 2017 التي ابتدأت في كاتماندو بالنيبال منذ يوم 24 من هذا الشهر. إنها شاركت في المباراة النسائية من فئة الشباب على وزن 58 كيلوغراما واحتلت المرتبة الأولى في كل من النتر والخطف برفع 95 كيلوغراما و 117 كيلوغراما حتى فازت برفع 212 كيلوغراما بالمجموع.